بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. نحن اليوم مع الدرس الرابع من هذه الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو، والتي نتدارس فيها نظم الأجرومية. وقبل أن نشرع في درس اليوم، نصحح التمرين الذي أخذناه البارحة. السؤال الأول فيه: ميز الأفعال الواردة فيما يلي واذكر علامة الفعلية فيها. البيت الأول: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. الشاعر يقول إن الحجاب الذي يضعه ممدوحه بينه وبينه لا يجعله ييأس من نواله وعطائه، ثم استدل على ذلك بأن السماء حين تحتجب، أي حين تتلبد بالغيوم، فإنها ترجى، أي يرجى نزول المطر منها. والأفعال الواردة في هذا البيت هي: أولا ليس، وليس على الصحيح المشهور عند النحاة فعل، ودليل الفعلية فيه صحة اقترانه بتاء التأنيث الساكنة، فتقول ليست. وأيضا علامة أخرى لم نأخذها، وهي صحة اقترانه بالتاء المتحركة، أي تاء الفاعل، فتقول لست ولست إلى آخره. والفعل الثاني هو ترجى، وهذا واضح، هو وتحتجب، ترجى وتحتجب. وعلامات الفعلية فيهما مثلا قد، يصح دخول قد عليهما، وأيضا التاء الساكنة، وأيضا السين وسوف للتنفيس ونحو ذلك. هذه الأفعال واضحة ويسهل على الطالب تمييزها، لكن الذي يحتاج إلى شيء من التأمل هو ليس. في البيت الثاني يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يدرك، الفعل الأول يدرك، وعلامة الفعلية فيه دخول قد عليه، دخول قد عليه. وأيضا يصح في غير هذا البيت دخول علامات أخرى. والفعل الثاني هو يكون، وهو مضارع كان، وفي هذا البيت دخلت عليه علامة قد، ويصح أيضا دخول العلامات الأخرى من تاء التأنيث والسين وسوف ونحو ذلك. وأما الحديث: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فأولا فيه فعل هو نعمة، وهذا على الصحيح فعل ماض، ودليل الفعلية فيه صحة دخول تاء التأنيث عليه، فتقول نعمة. والفعلان المتبقيان هما كان ويقوم، وهذان واضح علامة الفعلية فيهما، مثلا دخول قد، فتقول قد كان وقد يكون وقد قام وقد يقوم. أما الإعراب في اللغة فهو الإبانة والظهور، وفي الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم بتغيير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا أخذناه في درس سابق. وأما أنواع الإعراب التقديري فثلاثة: أولها ما كان في آخره ألف لازمة فتقدر الحركات كلها عليه، والثاني ما كان في آخره ياء لازمة فتقدر في الأول تقدر الحركات كلها للتعذر، وفي الثاني أي ما كان في آخر ياء لازمة تقدر الفتحة تقدر الضمة والكسرة للاستثقال وتظهر الفتحة، والنوع الثالث هو ما كان مختوما أو مقترنا بياء المتكلم فتقدر الحركات كلها على ما قبل ياء المتكلم بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن هذه أجوبة هذا التمرين، ثم ننتقل إلى درس اليوم. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق علامات الخفض، وذكرنا أن علامة الخفض الأصلية هي الكسرة، وأن لها علامتين نائبتين تنوبان عنها هما الياء والفتح. فذكرنا العلامة الأصلية وذكرنا الياء وأنها تكون نائبة عن الكسرة في مواضع ثلاثة، ذكرها الناظم بقوله واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف، ثم قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. هذه هي العلامة النائبة الثانية وهي الفتحة، فتكون الفتحة علامة للجر نيابة عن الكسرة في الأسماء الممنوعة من الصرف، فتقول مثلا مررت بمساجد ولا تقول بمساجد، أو مررت بأحمد ولا تقول بأحمد. فمساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والصرف ما هو؟ الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف له حكمان: أولهما أنه لا ينون، هذا معنى كونه ممنوعا من الصرف أي ممنوعا من التنوين، فتقول مساجد مساجد ولا تقول مساجد لا يمكن. والحكم الثاني أنه عند الجر فإن علامة الجر فيه تكون الفتحة التي تنوب عن الكسرة، وشرط هذا الحكم أن لا يكون هذا الاسم مضافا وأن لا تدخل أل عليه، وإلا فإذا كان مضافا أو دخلت عليه أل فإنه يجر بالكسرة على الأصل. فتقول مثلا مررت بالمساجد، فحين دخلت أل على هذا الاسم الممنوع من الصرف لم يكن حكم نيابة الفتحة عن الكسرة ثابتا فيه، بل تقول بالمساجد، المساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره على الأصل. وكذلك لو كان هذا الاسم مضافا كقولك مثلا مررت بمساجد القرية، هنا مساجد مضاف والقرية مضاف إليه مجرور، فنفس الشيء ما تقول مررت بمساجد القرية، لا مررت بمساجد القرية على الأصل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. إذن لا يثبت له هذا الحكم الذي هو نيابة الفتحة عن الكسرة إلا إذا لم يكن مضافا ولم تدخل عليه أل. وهنا نستطرد قليلا فنذكر الاسم الممنوع من الصرف ما هو، وهذا مبحث طويل في الحقيقة لا يمكننا أن نحيط بكل جزئياته وتفصيلاته، لكن نكتفي بشيء يسير على حد قول من قال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فنقول الأصل في الاسم أن يكون مصروفا، في الاسم المعرب أن يكون مصروفا، لكن يمنع من الصرف في أحد مقامين. المقام الأول إذا وجدت فيه علة واحدة، سيأتي ذكر هذه العلل التي تدخل في هذا المقام الأول. والمقام الثاني أن يكون فيه علتان اثنتان، إحداهما إما العلمية وإما الوصفية. إذن هنالك علل، وهي في الحقيقة تسع علل، في المجموع تسع علل. هذه العلل منها علتان كل واحدة منهما تكفي لوحدها في المنع من الصرف، وهنالك علل أخرى لا بد من اجتماع اثنين، اجتماع اثنتين منهما، ولا بد أن تكون هاتان العلتان إحداهما العلمية أو الوصفية. إذا نذكر العلل ثم نذكر تفصيل هذا الذي شرحناه الآن. العلل جمعها بعضهم في قول في نظم في بيت فقال: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. العلل هي اجمع، يقصد بذلك صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع هي إن أردنا الاختصار هي التي تكون على وزن فواعل، مفاعل، فعائل ونحو ذلك، أو على وزن فعائل، مفاعيل إلى آخره. هي كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان متحركان نحو دراهم. ألف التكسير هنا هي الألف دراهم، بعدها حرفان متحركان دراهم، أو بعد ألفه حرفان ثلاثة أحرف اثنان متحركان وبينهما ساكن، ياء ساكنة، نحو دنانير، مصابيح. إذن بعد الألف في مصابيح عندنا حرفان متحركان هما الباء والحاء، بينهما ياء ساكنة. إذن كل اسم على هذا الوزن مثل دراهم أو دنانير فإنه يكون ممنوعا من الصرف. وهذه العلة، علة صيغة منتهى الجموع، علة مستقلة، أي تكفي لوحدها في المنع من الصرف، لا تحتاج إلى علة أخرى. قال: اجمع وزن، أشار بقوله زن إلى وزن الفعل. بعبارة أخرى، ما كان من الأسماء على وزن يخص الفعل، مثل يزيد هذا اسم وهو على وزن فعل، أنك تقول يزيد، زاد يزيد، هذا فعل وهذا الوزن خاص بالأفعال. فإذا إذا وجد اسم على وزن فعل فإنه يمنع من الصرف، ولكن هذه ليست علة مستقلة، لا بد أن يكون مع هذه العلة العلمية أو الوصفية، بمعنى أن يكون الاسم علما نحو يزيد أو أحمد. إذن المانع من الصرف في هذين هو العلمية مع وزن الفعل، أو الوصفية مثل أكرم وأجمل ونحو ذلك. وقوله عادلا يشير بذلك إلى علة تسمى العدل، وهذه أيضا ليست علة مستقلة، وإنما تكون مع العلمية أو الوصفية، نحو عمر، قالوا عمر ممنوع من الصرف لأنه علم مع العدل. وما معنى العدل؟ معناه أنه معدول به عن أصله، فإن أصله فيما يقولون هو عامر، فعدل به عن هذا الأصل وقيل عمر فمنع من الصرف لهذه العلة. فما كان على هذا الوزن من الأعلام كعمر وزفر ونحوها يكون ممنوعا من الصرف. نعم. وكذا في الأوصاف، هذا في الأفعال في الأعلام، كذلك في الأوصاف. مثلا نحو أخر، هذه أيضا ممنوعة من الصرف للعدل ومع الوصفية. وكذلك مثنى وثلاث ورباع، قالوا ممنوعة من الصرف لأن مثنى معدول بها عن اثنين اثنين، وثلاث معدول بها عن ثلاثة ثلاثة، وهكذا. وقوله أنث، هذا يشمل أمرين، التأنيث بالألف والتأنيث بلا ألف. فالتأنيث بالألف علة مستقلة لا تحتاج إلى غيرها، والمقصود بالتأنيث بالألف ما كان في آخره ألف التأنيث، مقصورة كانت أو ممدودة. مقصورة مثل حبلى، ممنوع من الصرف لأنه مؤنث بالألف أي في آخره ألف التأنيث. أو الممدودة نحو حمراء مثلا، هذا النوع الأول من نوعي التأنيث. النوع الثاني التأنيث بلا ألف، وحينئذ هذا التأنيث بلا ألف ليس علة مستقلة وإنما يحتاج إلى العلمية. فإذا كل عالم مؤنث فإنه ممنوع من الصرف، كل عالم مؤنث ممنوع من الصرف، فيشمل ذلك ما كان من الأعلام مؤنثا تأنيثا لفظيا بمعنى في آخره هاء التأنيث، كمعاوية وحمزة، هذه أسماء ذكور ولكن في آخرها هاء التأنيث فتكون ممنوعة من الصرف، وهذا يسمى تأنيثا لفظيا، يعني هو تأنيث في اللفظ فقط لا في المعنى، لأن في المعنى هذه أسماء ذكور وليست أسماء إناث. ويشمل التأنيث المعنوية، وهو أن يكون العلم علم مؤنث ولكن ليس في آخره هاء التأنيث، مثل زينب وسعاد، هذه كلها ممنوعة من الصرف. ويشمل القسم الثالث، وهو ما كان من الأعلام يجمع بين التأنيث اللفظي والمعنوي، كفاطمة وخديجة وعائشة، هذه كلها أعلام إناث وفي آخرها التأنيث، فكلها ممنوعة من الصرف. هذا معنى قوله أنث. ثم قال ركب، ركب يقصد به التركيب المزجي، وهذا أيضا يكون علة مع العلمية، فكل علم مركب تركيب مزج ممنوع من الصرف. ومعنى التركيب المزجي أن يؤتى بكلمتين فتمزجان مزجا حتى يصبحا معا كلمة واحدة، ومثلوا له ببعلبك وحضرموت ومعدي كرب ونحو هذه الأسماء، هذه الأعلام، فإنها في الأصل مكونة من كلمتين لكن جمعت ومزجت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة. ثم قال وزد، المقصود بزد زيادة الألف والنون في آخره، مع العلمية أو الوصفية. فمثال الأعلام التي في آخرها ألف ونون عثمان وعفان وقحطان وعدنان ونحو ذلك كثيرة هذه. ومثال الأوصاف التي في آخرها ألف ونون سكران وشبعان ونحو ذلك، مفهوم؟ ويشترطون أن يكون منتهي بألف ونون ويكون مؤنثه على وزن فعل، أنك تقول سكران سكرا. نعم جيد. نحو غضبان غضبا إلى آخره. ثم قال عجمة. العجمة أيضا مع العلمية. العجمة أي أن يكون العلم أعجميا أي غير عربي. كل علم عجمي ممنوع من الصرف، نحو إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل ويعقوب، هذه كلها أعلام أعجمية فهي ممنوعة من الصرف لهاتين العلتين. ثم في آخر البيت قال اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. بقي من هذه العلل المعرفة، يقصد به العلمية، وقد ظهر لنا مما سبق متى تكون العلمية علة، وأيضا الوصف يقصد بذلك الوصفية، والعلمية والوصفية معا تفيدان المنع من الصرف إذا اجتمعتا مع علل أخرى. ملخص ما سبق بطريقة أخرى أن نقول إن هنالك مقاما أول، وهو العلة التي تقوم مقام علتين، هما اثنتان. أولا صيغة منتهى الجموع، هذه علة تقوم مقام علتين، كل اسم على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف. وثانيا ألف التأنيث، أي الاسم الذي في آخره ألف التأنيث، مقصورة كانت كسلمى أو ممدودة كصحراء. المقام الثاني ما يشترط فيه علتان، هاتان العلتان إما العلمية مع علة أخرى وإما الوصفية مع علة أخرى. فالعلمية تكون مع التركيب المزجي ومع وزن الفعل ومع زيادة الألف والنون ومع العجمة ومع التأنيث ومع العدل. كم هذه؟ هذه ستة. إذن ست علل تمنع من الصرف إذا اجتمعت مع العلمية، هي التركيب ووزن الفعل وزيادة الألف والنون والعجمة والتأنيث والعدل. وأما الوصفية تكون الوصفية مانعة من الصرف مع أولا زيادة الألف والنون ومع وزن الفعل ومع العدل. وزن الفعل يعني ما كان مثل أحمر وأصفر وأعور ونحو ذلك، يعني ما كان على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. وإذا ثلاثة، هذه ثلاث علل مع الوصفية، زيادة الألف والنون ووزن أفعل أو وزن الفعل والعدل. والعدل يشمل مثل فعال، مثل فعل كأخر، ووزن فعال كثلاثة ورباع في ألفاظ العدد ونحو ذلك. إذن هذا ملخص الممنوع من الصرف، وهو إن شاء الله تعالى يغني عن كثير من التطويل. ثم بعد أن انتهى من علامات الخفض انتقل إلى علامات الجزم، فقال إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، أي للجزم علامة أصلية هي السكون وأخرى نائبة عنها هي الحذف. بدأ بالعلامة الأصلية وهي السكون، فقال فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر، ومثل لذلك بقوله كلم يقم فتى، فيكون السكون علامة للجزم في الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم وكان صحيح الآخر. وما معنى كونه صحيح الآخر؟ أي ليس في آخره حرف من حروف العلة والتي هي الألف والواو والياء واي. مثال ذلك: لم يكتب، لم ينجح، لم يقم. مفهوم؟ هذه كلها أفعال صحيحة الآخر، بخلاف الأفعال المعتلة الآخر فستأتينا في البيت الذي بعده، وهو قوله: واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. أي يكون الحذف علامة للجزم في موضعين اثنين: الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وهذا معنى قوله ما اكتسع اعتلالا آخره، أي ما اكتسع آخره اعتلالا. الفعل المعتل الآخر يشمل ذلك ما كان معتلا بألف، وما كان معتلا بواو، وما كان معتلا بياء. مثال المعتل بالألف: يرضى آخره ألف. مثال المعتل بالواو: يدعو. ومثال المعتل بالياء: يرمي. فنقول مثلا في يرضى: يرضى هذه إذا دخل عليها جازم كلم ماذا يقع؟ تحذف الألف، أي يحذف حرف العلة من آخر الفعل، فتقول لم يرضى، وتقول لم يدعو، وتقول لم يرمي. مفهوم؟ هذه من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس في هذا الزمان، أنهم يثبتون حرف العلة في موضع الجزم. ونقول في إعراب لم يرضى: لم حرف نفي وجزم وقلب. الآن هذه حفظتموها فيما يبدو لي. يرضى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. هذا الموضع الأول الذي يكون الحذف فيه علامة للجزم. الموضع الثاني قال: والخمسة الأفعال، أي يقصد بذلك الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، التي هي تكتبان، يكتبان، يكتبون، تكتبون، تكتبين، أي في كل فعل، ليس ذلك خاصا بكتب ولا بغيره من الأفعال، في كل فعل مضارع. فإذا لنأخذ واحدا من هذه الأمثلة الخمسة، مثلا يفعلون: عند دخول الجازم تحذف النون، ويكون علامة وتكون علامة الجزم فيه حذف النون. فنقول في إعراب مثلا في إعراب لم يفعلوا: لم حرف نفي وجزم وقلب، يفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذن هذه علامات الجزم، وبذلك نكون قد انتهينا من علامات الإعراب كلها، من علامات الرفع والنصب والخفض والجزم. ثم بدأ بابا آخر، وهو باب قسمة الأفعال وأحكامها. قال: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. أي الأفعال ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. قال: وهي ثلاثة: مضي هو الماضي، لغة في الماضي، قد خلا يقصد بذلك أنه قد مضى وانتهى، لأنه كما سيأتي هو ما دل على وقوع الحدث في الماضي. وفعل أمر ومضارع على أي سما على قرينيه، لأن المضارع يتميز عن الماضي والأمر بأنه معرب بخلاف الماضي والأمر فهما مبنيان، والمعرب مقدم على المبني. فإذا الأفعال ثلاثة أقسام: ماض وهو ما دل على وقوع حدث قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم، كقولك مثلا ضرب، هذا فعل ماض لأنه دل على وقوع حدث الضرب قبل الزمن الذي تكلمت فيه. والمضارع ما دل على وقوع الحدث في زمن التكلم أو بعده، يعني في الحاضر أو المستقبل، كقولك يضرب. والأمر هو ما دل على طلب وقوع شيء بعد زمن التكلم كقولك اضرب، هذا قد ذكرناه من قبل. الآن بعد قسمة الأفعال هذه يحتاج إلى ذكر أحكامها من جهة الإعراب والبناء. فقال: فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. قبل أن نشرح كلام الناظم نذكر القاعدة التي نحتاج إليها في باب الماضي والأمر، فنقول: أما الفعل الماضي فهو مبني دائما، ثم هو مبني على الفتح دائما، سواء أكان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا. وهنا حالات: إذن الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا ظاهرا كان أو مقدرا، وذلك بحسب الحالات التي ستأتينا. الحالة الأولى أن يكون الفعل الماضي صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع المتحرك، فهنا يبنى على الفتح الظاهر، هذا هو الأصل، أسهل شيء وهو الأصل في الباب، والمحترزات سنفهمها من خلال الأحوال التي ستأتي. كقولك مثلا كتب، ضرب، هذا فعل صحيح الآخر لم يتصل بآخر شيء، لا واو جماعة ولا ضمير رفع، فنقول كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخر. الحالة الثانية: ما كان آخره واوا أو ياء، واوا أو ياء، يعني آخره، يعني ليس صحيح الآخر، آخره معتل ولكن معتل بالواو أو بالياء، فهذا يبنى أيضا على الفتح الظاهر. لما؟ لأن الفتحة كما سبق لنا من قبل يمكنها أن تظهر على الواو والياء، فتقول، والغالب في الأفعال أن تكون لمن هذا القبيل أن تكون يائية، أنت قولك مثلا راضية، راضية فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، أو سروى فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. إذن الحالة الأولى والثانية متشابهتان. الحالة الثالثة هي ما كان آخره ألفا، إذن هذه حالة الفعل المعتل الآخر ولكن بالألف لا بالواو أو الياء، فحينئذ يبنى على فتح مقدر. لأجل ماذا؟ لأجل التعذر، كقولك مثلا رمى ودعا، رمى يرمي ودعا يدعو، رمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره لأجل التعذر، وكذلك نقول في دعا. إذن انتهينا الآن من الفعل الصحيح الآخر ومن الفعل معتل الآخر. الآن الحالة الرابعة وهو الفعل الذي اتصل به واو الجماعة، كقولك مثلا كتبوا، جيد، كتبوا، ماذا نقول في إعراب كتبوا؟ نقول فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره، لأنك حين تنظر ماذا تجد؟ تجد كتبوا، هنالك ضمة. من أين نقول إن الفتحة مقدر؟ لأن الذي منع من ظهورها هو اشتغال المحل بحركة المناسبة، كما قلنا في درس سابق عن ياء المتكلم. ما الحركة المناسبة للواو من بين الحركات الثلاثة؟ ما الحركة التي تناسب الواو؟ هي الضمة. فإذا هذا الفعل في الأصل مبني على الفتح، ولكن اتصلت به واو الجماعة، فلم يمكن الجمع بين الفتحة وواو الجماعة، فجيء بحركة مناسبة لواو الجماعة وهي الضمة، فاشتغل المحل بهذه الضمة وقيل كتبوا. فحين جاءت الفتحة التي هي التي يبنى عليها الفعل، وجدت المحل مشغولا بالضمة التي هي حركة المناسبة فقدرت ولم تبقى ظاهرة. فنقول في الإعراب في كتبوا، نقول فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. الحالة ماذا؟ الحالة الخامسة. الخامسة هي الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ماذا نقصد بضمير الرفع المتحرك؟ هو الضمير الذي يكون فاعلا، لذلك نسميه ضمير رفع، يكون فاعلا ويكون متحركا كالتاء المتحركة تاء وتو وتي، كتبت كتبتي كتبت كتبت كتبت كتبتي، وكنا كتبنا، وكنون النسوة كتبنا، هذه كلها تسمى ضمائر رفع متحركة. جيد، هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن الفعل يبنى على فتح مقدر، نقول لدفع كراهة توالي الحركات. كيف ذلك؟ كتبت، الأصل كتب تو، قالوا العرب تستثقل توالي هذه الحركات، تستثقل توالي الحركات كتب تو، مفهوم؟ فلأجل ذلك فلأجل ذلك سكنوا آخر الفعل، جاءوا بالسكون لتلافي هذا التوالي للحركات، فانشغل المحل بهذا السكون، فلما جاءت الفتحة التي يبنى عليه الفعل لم تجد لها محلا فقدرت. فنقول في إعراب كتبت فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أعيد، منع من ظهورها، أي منع من ظهور هذه الفتحة، اشتغال المحل بالسكون العارض، يعني هذا ليس سكونا أصليا وإنما هو عارض. لما جئنا به العارض؟ لما؟ لدفع كراهة توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. المقصود بذلك أنه كتبت، هذه في الأصل كلمتان، إن كتب فعل والتاء هذا ضمير اسم، إذن هاتان كلمتان، ولكن هما معا إذا اجتمعا يشكلان ما يشبه الكلمة الواحدة، فكرهوا توالي الحركات في الكلمة، في الكلمتين اللتان هما كالكلمة الواحدة، ولأجل ذلك جاءوا بهذا السكون العارض، والتاء المتحركة فاعل. جيد، هذا الذي ذكرناه هنا مبني على أصل، وهو أن الماضي مبني على الفتح أبدا. هذا مذهب ابن أجروم في الأصل، وتابعه عليه الناظم، وهو مذهب المحققين من النحاة. ولكن لا يخفى عليكم أن في هذا المذهب شيئا من الصعوبة، هو مذهب التحقيق ولكن فيه صعوبة. ولذلك هنالك مذهب آخر يقول به بعض النحاة، ويجعل الفعل الماضي ليس مبنيا على الفتح أبدا، ولكن قد يكون مبنيا على الفتح وهذا هو الأصل فيه، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على ماذا؟ على السكون. كيف ذلك؟ يقولون هو مبني على الفتح في الأحوال الثلاثة الأولى، ما في إشكال، في كتب وفي رضي وفي رمى ونظائرها، لكن إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة بدلا من أن يقولوا مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، يقولون مبني على السكون، كتبوا على الضم، كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل. لا شك أن هذا أيسر حتى في اللفظ، لفظه أقصر وهو في الفهم أيسر، ولكن أصحاب الهمم العالية كالذين يعني يحبون علم النحو ويتفانون في خدمته ما يكتفون باليسير، وإنما يبحثون عن التحقيق وعن الفهم لما يذكره أهل النحو. والحالة الأخيرة حين يتصل بالفعل الماضي ضمير الرفع المتحرك يقولون هو مبني على السكون، فمثلا كتبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة فاعل. إذن هذان مذهبان في الإعراب شرحتهما معا، وهذا معنى قول الناظم فالماضي مفتوح الأخير أبدا، أي سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا، بخلاف المذهب الثاني فينبغي أن نقول فيه فالماضي مفتوح، فالماضي مبني على الفتح أو الضم أو السكون. بعد الماضي ننتقل إلى الأمر. الأمر حاله سهل، القاعدة فيه التي ينبغي أن تحفظ، وهي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، قاعدة عامة. أعيد، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فإذا متى أردت أن تعرف على أي شيء يبنى الأمر ارجع إلى المضارع واجزمه وانظر علامة الجزم فيه، ومن هنا تعلم على أي شيء يبنى الأمر. فيدخل في ذلك أحوال أربعة. الحالة الأولى الأصل، الفعل صحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، أو الذي اتصلت به نسوة، مثل اكتب، هذا فعل أمر، اكتبنا، نقول مبني على أي شيء، نرجع إلى المضارع، اكتب يكتب نجزمه، لم يكتب علامة الجزم السكون، إذن نقول فعل أمر مبني على السكون الظاهر. ونفس الشيء في اكتبنا، فعل أمر مبني على السكون الظاهر. الحالة الثانية، الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، كقولك مثلا اكتبن، هذه الخفيفة، أو اكتبن، نقول هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره لمنع التقاء ساكنين، لأن الأصل فيه أن تقول اكتب، إن هذا الأصل، اكتب هذا فعل الأمر، ثم جئنا بنون التوكيد الخفيفة التي تكون ساكنة، إن إذا اكتب إن التقى ساكنان، فحركنا ما قبل نون التوكيد للتخلص من التقاء ساكنين، فإذا يكون السكون مقدرا. والحالة الثالثة، الفعل معتل الآخر، كقولك مثلا قضى، كيف تقول في الأمر من قضى؟ تقول اقضي، ادعو، اسعى، هذه كلها نقول فيها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن الفعل المضارع فيه كيف نقول فيه، مثلا قضى، يقضي، نجزمه فنقول لم يقضي، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فإذا نقول في فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. ثم الحالة الأخيرة هي الأفعال الخمسة، تقول والأفعال الخمسة في الأمر تصبح ثلاثة فقط: اكتبا، اكتبوا، اكتبي. ماذا نقول فيها؟ نقول فعل أمر مبني على حذف النون، لأن علامة الجزم في الأفعال الخمسة في المضارع من الأفعال الخمسة، علامة الجزم فيها هي حذف النون كما سبق لنا. فإذا نقول هذه الأفعال الخمسة هنا تكون في حالة فعل الأمر تكون مبنية على حذف النون، فنقول اكتب فعل أمر مبني على حذف النون. إذن هذا هو الأمر، الأمر حاله سهل، إما مبني على السكون أو مبني على حذف حرف العلة أو مبني على حذف النون. وقوله قول الناظم والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يشير بذلك إلى أن بعض النحاة، حين قال لدى البعض يشير بذلك إلى بعض النحاة ويقصد بذلك الكوفيين، يقولون إن الأمر ليس مبنيا ولكن يجعلونه مجزوما، يقولون لأن أصل هذا الأمر هو الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر. فحين تقول مثلا اكتب، يقولون أصلها لتكتب اللام لام الأمر، وتكتب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، قالوا فتحذف لام قالوا فتحذف لام الأمر ويبقى عملها. إذا لتكتب تحذف لام الأمر، يبقى الفعل مجزوما ويحذف حرف المضارعة أيضا الذي هو التاء في أول الفعل، لتكتب يبقى اكتب. وحين بما أننا لا نبدأ بالساكن نأتي بهمزة الوصل فنقول اكتب. إذن هذا هو ترتيب أو تقدير الكلام عند الكوفيين، يجعلون الفعل الأمر مبنيا على فعل المضارع المجزوم بلام الأمر بعد حذف لام الأمر وبقاء عملها، وبعد حذف حرف المضارعة والإتيان بهمزة الوصل للتوصل بها إلى الابتداء، إلى عدم الابتداء بالساكن. جيد، هذا معنى قولي والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. لكن الذي نرجحه والذي عليه جماهير النحاة هو أن الأمر مبني وليس معربا، ليس مجزوما وإنما هو مبني، ثم هو إما أن يبنى على السكون أو يبنى على حذف حرف العلة أو يبنى على حذف النون. انتهينا من الماضي والأمر وخلصنا إلى أنهما معا مبنيان على الصحيح، لكن الماضي إما أن يكون مبنيا على الفتح أبدا على المذهب الأول، أو أن يكون مبنيا على الفتح أو السكون أو الضم، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه على الصحيح، وذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم. الآن بقي القسم الثالث من أقسام الأفعال وهو المضارع. المضارع المضارع يقول فيه الناظم ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. علامة الفعل المضارع أن يكون في أوله حرف زائد من حروف نأيت أو أنيت، التي هي ماذا؟ التي هي الهمزة والنون والياء والتاء، هذه تسمى ماذا؟ تسمى حروف المضارعة. فتقول نكتب، أكتب، يكتب، تكتب، هذه الحروف الأربعة هي حروف المضارعة، تكون في صدر المضارع أي في أوله. هذا معنى قوله ثم المضارع الذي، أي المضارع، هذا المضارع مبتدأ الذي خبره، المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره أي فعلمه. الآن ما حكمه؟ قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا، ولذلك قلنا إنه أعلى من الماضي والأمر لأنهما مبنيان. الفعل المضارع الغالب فيه والأصل فيه أن يكون معربا، وذلك ما لم تتصل به نون، إما نون التوكيد وإما نون النسوة. وهذا الفعل المضارع المعرب الأصل فيه أن يكون مرفوعا ما لم يتصل به ناصب ولا جازم. مثال ذلك تقول يكتب سعد، فيكتب فعل مضارع مرفوع، احذر لا تقول في الإعراب مبني على كذا أو لا، إذا كان الفعل ماضيا تقول مبني على، إذا كان فعل أمر تقول مبني على، لكن الفعل المضارع تقول مرفوع مباشرة، وإذا كان منصوبا أو مجزوما تقول منصوب أو مجزوم لأنه معرب وليس مبنيا. فتقول يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، أي ما دخل عليه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وسعد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما إذا دخل عليه ناصب أو جازم فبخلاف ذلك، فتقول لن يكتب سعد، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يكتب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولم يكتب زيد، لم حرف نفي وجزم وقلب، يكتب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وسعد في الحالتين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح، فتقول مثلا ليكتبن أو ليكتبن، فأنت ترى أنه يبنى على الفتح، ليكتبن مبني على الفتح. وأيضا إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، تقول يكتبن مبني على السكون. لكن ما نحب أن ندخل في هذا، خاصة هنالك شرط في قضية اتصال نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة به، هذا فأنه ليس مناسبا لمقام المبتدئين الذي يذكره صاحب الأجرمية وصاحب نظمها. ثم انتقل إلى ذكر نواصب الفعل المضارع، لأننا إذا عرفنا أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إلا إن دخل عليه ناصب أو جازم، فنحتاج أن نعرف ما هذه النواصب وما هذه الجوازم التي تدخل على الفعل المضارع فيصبح معها منصوبا أو مجزوما. فأما النواصب فجمعها بقوله ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالثاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. فإذا النواصب التي تنصب الفعل المضارع 10 أحرف يقسمها النحاة إلى 3 أقسام. القسم الأول أدوات تنصب بنفسها، والقسم الثاني أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا، والقسم الثالث أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. أما القسم الأول وهو الأدوات التي تنصب بنفسها فهي 4، وهي أولا أن، وأن هذه حرف نقول فيها حرف مصدر ونصب واستقبال، حرف نصب واستقبال واضحة مثل ما قلنا فيلا، وحرف مصدر لأن الفعل يسبك معها في مصدر، يعني يمكن أن تسبك أن مع الفعل المضارع بعدها في مصدر، كقول الله سبحانه وتعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، مفهوم؟ أن يأكل، يأكل فعل مضارع منصوب بأن. الناصب الثاني لن، وهي حرف نفي ونصب واستقبال، كما في القرآن الكريم لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن. إذن إذن هذا حرف جواب وجزاء ونصب. إذن يكون في الجواب، كأن يأتي عندك أخ لك فيقول لك مثلا سأجد في طلب العلم، فتجيبه إذن تفوز بالدرجات العلا، إذن تفوز بالدرجات العلا. إذن هذه لابد أن تكون في الجواب، لذلك قلنا هي حرف جواب. فنقول إذن تفوز، تفوز هذا فعل مضارع منصوب بإذن. وأخيرا كي، وكي هذه حرف مصدر ونصب، نحو قولك كما في القرآن مثلا كي لا يكون دولة، مفهوم؟ كي لا يكون دولة، يكون حرف فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا. الآن لا أحب أن أخوض في مسألة لما يذكر النحاة قضية إضمار أن، ولما لا يقولون مباشرة إن الفعل منصوب بهذه الأدوات نفسها، يعني لما يقدرون أنها منصوبة بأن المقدر. هذا ما أحب أن أدخل فيه، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى نقاش، وهو من المسائل التي يثيرها بعض مدعي الاجتهاد والتجديد في هذا العصر، والأمر قديم يعني ليس جديدا، ذكره ابن مضاءٍ وغيره، ولا أحب أن أذكر هذا الآن. يعني نكتفي بذكر ما يقوله النحاة، ومن أراد التفصيل فالباب مفتوح فيما بعد. جيد. أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا. ما معنى جوازا؟ بمعنى أن إضمار أن ليس متعينا، ليس واجبا، يمكن أن تظهر ويمكن أن تضمر. هذا معنى قولنا إنها مضمرة جوازا. وهذا هو لام كي، وهي التي تسمى أيضا لام التعليل، كما في قول الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنقول في إعراب يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. أعيد، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة أي مقدرة جوازا بعد لام التعليل أو لام كي. والقسم الثالث هو الأدوات التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا لا جوازا، وهي ما بقي من الأدوات لتتميم العشرة، وهي لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والجواب بالواو وأو. فلام الجحود هذه ما علامتها؟ سهل جدا أن تميزها، تميزها بأنها هي التي تسبق بكون منفي، بما كان أو لم يكن، كما في قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أو لم يكن كقول الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه اللام ما كان الله ليذر تسمى لام الجحود، إذن هي التي تكون بعد ما كان أو لم يكن. يذر نقول في إعرابها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. حتى، وتفيد هنا في هذا المقام الغاية أو التعليل. الغاية كما في القرآن الكريم حتى يرجع إلينا موسى، يعني الغاية غاية الفعل، حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. والتعليل في قولك مثلا اجتهد حتى تفوز، هذا التعليل، يعني اجتهادك علة للفوز. الجواب بالفاء وتسمى فاء السببية، وأيضا الجواب بالواو وتسمى واو المعية، وفيهما معا يشترط وقوعهما في جواب نفي، أن يكونا واقعين في جواب لنفي سابق، كما في قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. يموتوا فعل، لاحظ النفي لا يقضى، هذا النفي، فيموتوا، نقول في يموتوا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، مفهوم؟ ومثلها واو المعية مثلا كقولك اجتهد فتنجح، أو اجتهد وتنجح، هذه تسمى واو المعية، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية أو بعد فاء السببية. ثم أخيرا أو، وليس كل أو مقصودا هنا، وإنما هنا أو التي تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، بمعنى إلا كقول القائل مثلا سأقتل الكافر أو يسلم، تأمل هذا، سأقتل الكافر أو يسلم، تقدير الكلام سأقتل الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. ولاحظ أننا لما استعملنا إلا جئنا بأن التي كانت مختفية من قبل، كانت مضمرة، إلا أن يسلم، سأقتل الكافر أو يسلم بمعنى إلا هنا. فيسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، قلنا وتكون أيضا بمعنى إلى كقول القائل مثلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فتقدير الكلام لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك الغاية، إلى أن، فنقول أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، وبذلك نفهم معنى قول الناظم ونصبه بأن ولن إذن وكي، هذه الأربعة الأولى التي تنصب بنفسها، ولا مكي هذه التي تنصب بأن مضمرة جوازا، لام الجحود يا أخي هذا تتميم البيت، كذاك حتى، والجواب بالفاء أي بالفاء وحذف الهمزة للوزن، والواو ثم أو رزقت اللطفة، هذه تتميم للبيت. وبذلك نكون قد انتهينا من ما أردنا ذكره في هذا الدرس أو في درس هذا اليوم. بقي بعد ذلك كالعادة أن نذكر، أن أعرض عليكم تمرينا ليوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو سهل إن شاء الله كعادة كل هذه التمرينات التي نضعها هنا. التمرين هو هذا، أعرب، هو كله إعراب هنا، أعرب أولا لن تهجر علم النحو، ثانيا لم أذهب إلى مواضع الريبة، ثالثا حضر أبو سعد، رابعا إن القاضي عادل، وخامسا فاز المجتهدون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.